إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، مع الوصية الثالثة من تلك الوصايا الثلاث الجامعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ردا على سؤال عقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما النجاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أسبابها: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقد مضى الكلام في الخصلتين الأوليين، ومع الخصلة والوصية الثالثة والأخيرة من هذه الوصايا الجامعة: وابكي على خطيئتك. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء على الخطيئة؟ واعتبر ذلك سبيلا من سبل النجاة، لأن الخطيئة أمر لا يكاد يسلم منه أحد. فكما جاء في الأثر أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. فالخطيئة والوقوع فيها وصف لازم للإنسان، ولكن يأتي وصف الإنسان للخطيئة على قدر تعبده للوقوع فيها أو استهانته بها، أو على قدر وقوعه فيها بلا تعبد ولا استهانة. فمن تعبد الوقوع في الخطيئة أو استهان بها أو أنكر كونها خطيئة أو ذنبا فإنه يسمى خاطئا، يعني متعبدا بالخطيئة. وهذا الخاطئ متوعد بعقاب الله إن لم يتب. ولهذا قال الله عز وجل في بيان حال جملة من أهل النار، قال في بيان سبب وقوع هؤلاء في النار واصطناعهم حرها وجحيمها وسعيرها، قال الله عز وجل: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فما جزاؤه؟ قال الله: فليس له اليوم هاهنا حميم. يعني ولا ولي يتولاه، ولا من يمكن أن يدفع عنه عذاب الله فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. والغسلين هو صبيل أهل النار، هذا طعامهم يأكلونه والعياذ بالله مع الضريب والشوك السام الذي يطعمونه، والماء الذي تناهت حرارته واشتد غليانه يشربونه حتى يقطع أمعاءهم بعد أن يشويه جوزهم. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب ما ذكر الله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين. ثم قال: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إذا العبد خاطئ وعند مخطئ، انتبه. فالمخطئ هو الذي لا يتحمل الوقوع في الذنب. يعني أنا مثلا في جيبي مال لي وصدقة أعطانيها غيري أدفعها إلى من يستحقها، فلما أردت أن أنفق نسيت أمر الصدقة فأنفقت كلا المالين على أنه كله مال، فأنا بذلك لما نسيت فعلت هذا الأمر خطأ، فلا علي إلا أن أستغفر ثم أخبر بقدر هذا المال صدقة كما أمرني صاحبه ذات القضية. قمت من النوم إلى الصيام، وشهدت لي شواهد كمنبه أو ساعة هاتفه أن الفجر لم يؤذن. ساعة توقف الطاقات عند وقت معين، فلما نويت الصيام بعد أن أكلت وشربت إذا بالفجر قد أذن منذ ساعة المغرب. يعني لا تبقى علي، لا سيما اذا دليت على تحرم او على قرائن وادله، انما الفقهاء مقتدرون ان يعيدوا هذا اليوم، لا سيما اذا كان من ايام رمضان شهر الفريضه ولا يريد، والاقوى ان يريده الله اعلم. هذا اسمه مخطئ، انه لم يتعمد ولكن وقع في الخطا بسبب شيء من التقصير او نحو ذلك. ولذلك المخطئ مغفور له معذور بخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطيعه عليه. ولذلك علمنا الله أن نسأله أن لا يؤاخذنا بنسياننا ولا بأخطائنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. إنما هؤلاء قال: لا يأكله إلا الخاطئون، يعني المجرمون الذين تعمدوا الوقوع في الذنب، اسمه خاطئ. ولهذا قال الله في قوم نوح: مما خطيئاتهم، يعني بسبب خطاياهم المتعمدة التي أصروا عليها، فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. طيب، وابكي على خطيئتك. الخطيئه من اي الانواع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابكي عليها. اما المؤمنون فانهم بشده رعيهم ولعظيم خوفهم من الله فانهم يبكون حتى على الخطايا التي وقعت منهم ولم يتعمدوها، التي فعلوها وهم مخطئون. واما غيرهم فعليهم اذا قصرت همتهم عن تلك الدرجه ان يبقوا على خطاياهم التي تعمدوها وتابوا منها، عسى ان يقبل الله توبتهم. ولذلك لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل الكريم ان يبكي على خطيئته؟ لان البكاء ندم والندم توبه. ولذلك لا يتصور لمن بكى يوما على خطيئه وقع فيها ان يقع فيها بعد ذلك. وابكي على خطيئتك. ولهذا كان البكاء على الذنب والندم عليه من شيم الصالحين ومن قبلهم الانبياء. لما داود نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وتسور عليه المحراب وعرض عليها قضيتهما فبادر بالحكم وقد سمع من احدهما دون ان يسمع من الاخر وكان قد نزل ليعلمه هذا الدرس نبي ملك وسيحتكم اليه الناس اراد الله ان يعلمه الا يحكم حتى يسمع من كلا الخصمين فلربما كان الحق مع من لم يحكم له به فلما قال له احدهما ان هذا ابي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفنيها وعزني في الخطاب قال عيرت رجلا يوما طبعا وراء رجل وعند مسلم فأصبح صحيح عيرت رجلا يوما فقلت له يا ابن السوداء سيدنا الغرب تكون من قبيلة البار وكان من شبابها مسموع الكلمة فيها فرعون ونفسه من قبيلة عير رجلا يقول له مين سيدنا بلال ابن رباح الحبشي كان هناك اسود عقد الغرب فعيره ابو بكر يوما في بشر وتقع منا تلك الامور وما اكثر ما تقع من امثالنا انما تغرى ربكم ماذا فعلت به قال عيرت رجلا يوما فقلت له يا ابن السوداء فبلغت تلك المقاله بلغت تلك المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعديها نفسه حسنا هذا أمر ليس من أخلاقي أصحاب رسول الله أن يطلعوا من هؤلاء ممكن تقع منك كثير كثيرا ما تقع منا من هذه الأمور وسنتحدثك عن شيء من ذلك بإذن الله عز وجل فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أعيرته برغم ذنبه من إفريقي أسود اللون برغم طبيعة البلاد والأجواء هناك أعيرته برغمه إنك امرؤ فيك جاهلية يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية وليس هذا تنقيص ولا حظا بقدر ذلك الجبل الأشد سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه ثم قال النبي اخوانكم خوانكم يعني هذا وان كان كان يمكن يبعد او ان كان اقل منك ركبه فقد انزله الله تلك المنزله ليعينك وليخدمك ولتستعين به في بعض شغولك اخوانكم خوانكم معنى الغالب او انه معين لك ان تذله وان تعيره وان تهينه وان تعامله معامله العبيد اخوانكم خوانكم جعله الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليكرمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم يعني لا تكلفوهم هو تشق عليهم يجي ده الجوز لو يطلع رأت الشمس وعلى الكلب واحيانا من باب الترف والعوز بعد الحد في الرياضه في هذا الجو كان تغيير وتتمتع باحتوائه غير بحراره الشمس لان الله ولاك امره اتق الله فانك مسؤول اخوانكم خوانكم يعني خلقهم ومعينون لكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يظلمهم فإن كلفتموهم فأعينوهم لو كلفتموا بالأمر مش من عبادة الساعة من باب التخفف عنه فهذا سر معاملة أبي بكر لخادمه وإلباسه إياه فردة كالتي يلبسها رضي الله عنه محمد بن سيرين تابعي جليل آل سيرين بيته آل سيرين بيت علم وفضل محمد بن سيرين تلميذ أنس بن مالك حفصة بنت سيرين تلميذة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تلميذة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومع هذا دخل السجن لما تكاثرت عليه الديون اعلى الاحداث اتحاد بعض العلماء بيقولوا انه استدان بسبب ايه؟ ان الديون كثير عليه الدين استدان 40,000 درهم. طب ليه؟ هيجيب لهم صفقه في مدينه وهيبيع وهيسدد. فلما احضر بها زيدا وسمنا عشان تبيع حلال ولا مانع ان يفعل هذا رغم معاه فلوس أوله في السوق فاستدان حتى يشتري سلعة ويجمع بها أموالا ثم يسدد وربما يعطي من أقرضه بشيء مما افضل منك عليه. فلما استجاب بل مرض ان فقرا وقع فيه برميل من مراتين زيت. طبعا يقول ربنا انت بليل بدنا كان اكثر او اقل ممكن تصدي مثلا بمئة او من اكثر. لما يقال لك فقر واحد وقع في برميل يا ابن طب لاي هذه وقع الفقر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خبر اذا وقع الفقر في شيء مانع ان يراق تجيب لو في شيء صد يعني في ذنب جامد يبقى القوه ما حولك. تقولوا كده من بلد الاشهر حتى لو وقع في اكثر منها خلاص وان وقع في مانع يلقى هذا النجر والقصه انت برميل ان لم اعرفش في ايدها وقع البحر فامر باراقه كل ما كان قد جلب للبيت فتكاثرت عليه خلاص استلم وجاب ما بقش. فلما تكاثرت عليه الديون دخل السجن فلما دخل السجن حمد الله. طب ليه؟ قال بذنب انتظره منذ 40 سنه. انا 40 سنه بستنى العقوبه دي بستنى اليوم الذي معاقب فيه هذه العقوبه. ولماذا؟ قال عيرت يوما رجلا فقلت له يا مفلس. استمر 40 سنه زل لسانه فقال لرجل يا مفلس فما زال يحفظها لنفسه. فلما عوقب بذلك وسجن قال الحمد لله الذي جعل عقوبتي بهذه الكلمه في الدنيا ولم يتخذ لاخي بها في الاخره. وابكي على قتل اخي ابو المعالي حويط الذي لقب بامام الحرمين. لوحظ عليه انه كان اذا تكلم اصابته بحه في صوته وقطع صوته. فقال يوما لتلامذته هذا من افل المصه. قولوا لي لاحظوا علي هذا من افل المصه. قالوا قصد ايه؟ قال ذات يوم غابت امي فاخذتني جاريه من جوار جيراننا فاربعه المسلم يبكي. فجاريه من جوار جيراننا اخذتني لتسكته فاربعه. فلما جاء ابي وضع اصبعه في فمي حتى استفرغت ما كنت قد رضعت منه. هذه الجاريه انا مش لي والمال مال جار. قال وما زالت تلك معي منذ هذه فهذه من نفلنا. وابكي على خطيئتك. طب سؤال اذا كان البكاء على الخطيئه ندم واذا كان الندم توبه فلماذا قل بكاؤنا؟ اي اننا لا نخطئ؟ ام ما هو السبب في ذلك؟ اعلم الشيء في ذلك باذن الله عز وجل عقب جلسة استراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى أحواله من الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله فلا شك أن البكاء من خشية الله عباده وأن الإنسان إذا اعتادت عينه البكاء وأسباب البكاء من خشية الله منها سماع القرآن. وقد ذكر الله عز وجل ذلك شعارا للمؤمنين. قال الله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا حال جملة من الأنبياء ثم ختم الكلام عنهم بقوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وروحيا إن آيات الرحمن فيها وعد ووعيد وتخويف وتهديد فإذا لم يجد معك وعد الله بالجنة ولا فيها فنفيت شوقا إليها فليجد معك سر النار ولا أعد الله لأهلها الذين يعرون فيها عواء الكلاب فتبقي خوفا من ذلك فإذا لم يؤذك لنا هذا ولا ذاك فلنسأل الله قلوبا فإن قلوبنا صارت كالإثارة أو شرطة قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولهذا نعى الله على بني إسرائيل قسوة قلوبهم فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني من بعد أن أحيا الله لكم البيت أمام أعينكم وسمعتم صوته بآذانكم لما ضربتموه ببعض الفقرة كما أمركم الله وقال قتلني عمي او ابن عمي ليستعجل فرقتي ومع هذا قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وكان الله اعتذر من الحجاره عن تشبيهها بقلوب هؤلاء الرشاد الملاعين اسال الله ان يمزقهم في الارض كل ممزق ومن اعانهم وامدهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وأن يسلط بعضهم على بعض وأن يجعل بأسهم بينهم شديدا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك هي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج من كل الحجارة وإن منها لما يهبط يعني يسقط من مفاته من خشية الله ولهذا لما حل الجذع لرسول الله بعد ان كان يخطب عليه وفارقه ووقف على اعواد من طرفان الغابه صنعت له سمع الصحابه حليم الجذع قال احد السلف يا امه محمد خشبت تحل لرسول الله جذع يحل لرسول الله فانتم اولى من شمي له من الجذع فإذا لم يؤثر في كتابك هل يؤثر في كتاب الله فإن من أفضل قطرات تنزل من عندك قطرة عند ذكر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا فأفاضت عيناه ولهذا قال النبي كما عند الترمذي من حديث صديق بن عجلان ابي امامه بن عجلان ابي امامه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء احب الى الله من قطرتان واثران فذكر في القطرتين قطره دم تهرق في سبيل الله وقطره دمع من خشيه الله ثم من اسباب البكاء من خشيه الله تذكر الذنوب وهذه التي نريد ان نختم منها لماذا لا نبكي على خطايانا يعني بالله عليك حالنا الان احسن من حال اصحاب رسول الله الذين ذكرت لهم بل احسن حالنا من انبياء الله كداود عليه السلام وقد ذكرت لك شيئا من حوله احسن حالا من رسول الله الذي لما سمع قراءه ابن مسعود بكى والسبب في قلة بكائنا هؤلاء قلت ذنوبهم فعرفوا من اين اوتوا كل نعم بالانس ما استمعوا انما بالله عليك هل تستطيع ان تحصي ذنوبك وأن أستطيع أن أحصي الذنوب التي وقعت مني في هذا اليوم فقط. وإحنا يعني ما زلنا في منتصف اليوم تقريبا. لا والله وقعت منا كثير من الذنوب القولية والعملية. حكيت لإيه ولإيه؟ ولذلك على الإنسان أن يحدث من كل ذنب توبة بسرعة. وإن ذلك مما ينفع أثرها. فإن استطعت أن تبكي ولو بشكل إجباري مرة تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وكبيره وصغيره وسره وعلانيته فافعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عينين أنهما لا تمسهما النار. عين بكت من خشية الله وعين تحرص في سبيل الله وابكي على خطيئته. أسأل الله تبارك وتعالى بأسنانه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا ممن يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغسل ذنوبنا وران قلوبنا بدموعنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغسلنا من خطايانا من النار والثلج والبرد وأن ينجينا منها كما ينجى الثوب الأبيض من الدنس وأن يباعد بيننا وبينها كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين واعلم بفضلك رايه الحق والدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واكرم شهدانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنه درجاتنا ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام.